بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه، لأنه جاء في الحديث: إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. احتج به أحمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن. وعلم من قول لا رجل معهن أنه إن كان معهن رجل من محارمهن أو محارم إحداهن فلا كراهة. علم من قوله يكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن أنه لو كان معهن رجل من محارمهن أو من محارم إحداهن فلا كراهة. والعلة عند الفقهاء رحمه الله، العلة أن هذا خلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا القول أعني كراهة أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن لأنه خلوة، هذا القول في الواقع لا يصح لا طردا ولا عكسا. وذلك أنه يقال: إن كان هناك خلوة، إذا كان هناك خلوة وجب أن يكون محرما لا مكروها، وإن لم يكن هناك خلوة لم يكن مكروها. فهمتم؟ إذا كانت العلة يكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، نقول إن كانت العلة هي الخلوة وجب أن يكون الحكم التحريم، لأن الخلوة محرمة. وإذا لم يكن هناك خلوة وجب أن لا يكون مكروها، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. والصواب في هذه المسألة أن هذه ليست خلوة، لأن معه أكثر من امرأة. ولو عللوا، يعني لو عللوا رحمهم الله بقولهم خشية الفتنة لكان يعني مقبولا، لكان ممكنا. فيقال يكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن للفتنة. وأيضا التعليل بالفتنة فيه نظر، لأن المسجد ليس خلوة، هو كالشارع في الواقع. وقوله ويكره، إذن نقول هذه المسألة الصواب أنه لا كراهة. قال: ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه، يعني بالإمامة. واستدل قال: لأنه جاء في الحديث: إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال بسفال. ويدل عليه ما هو أصح من هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، كأنه قال: ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذا يدل على أن المشروع أن يتقدم من كان أهلا، وأن لا يتقدم المفضول على من هو أولى منه. نعم. باب موقف الصلاة. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، فإن جاء آخر كبر وتأخر فصفى خلفه، ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون الموضع ضيقا. فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه، لما روى جابر رضي الله عنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي فتوضأت، ثم جئت حتى قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، من المسند. فإن صليا عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. ولأن الوسط موقف لإمام العرات وإمامة النساء، فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم لما روى أنس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين متفق عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب موقف الصلاة. موقف الصلاة يعني موقف المأمومين في الصلاة مع الإمام. يقول إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذا هو السنة أن يقف عن يمين الإمام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنهما لما صف عن يساره أداره فجعله عن يمينه. وقوله وقف عن يمين إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، وظاهر كلامه أنه يقف محاذيا ومساويا له، لا أنه يتأخر أو أن الإمام يتقدم. وأما قول من قال من أهل العلم إنه إذا كان اثنين فالأفضل أن يتقدم الإمام قليلا لأجل أن يتميز، فهذا القول ضعيف. أولا أنه لا دليل عليه، وثانيا أن الإمام متميز بمكانه وبأفعاله وأقواله، أن الإمام متميز بأفعاله وأقواله ومكانه. متميز بأفعاله لأن الذي يركع أولا هو الإمام، فكل من رأى هذا قال هذا الإمام. ومتميز بأقواله لأنه يجهر بالتكبير والقراءة وغير ذلك. ومتميز أيضا بمكانه لأن من رأى شخصين يصليان عرف، يعني أمامه عرف أن الذي عن اليسار هو الإمام وأن الذي عن اليمين هو المأموم. يقول فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، وظاهر كلامه الوجوب، ظاهر كلامه الوجوب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس لما صلى عن يساره حتى جعله عن يمينه. وإلى هذا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنه لا تصح الصلاة عن يسار الإمام كما سيأتي. والقول الثاني صحة الصلاة عن يسار الإمام، وأن وقوف المأموم عن يسار الإمام ليس حراما وإنما هو قلاب السنة، فلو صلى عن يساره صح لأمرين. نعم، فلو صلى عن يساره صح، وذلك أولا لأنه لا دليل على الوجوب. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإدارته لابن عباس فهذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. يقول فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، فإن جاء آخر كبر وتأخر فصف خلفه، يعني لو جاء شخص وقد رأى إماما يصلي بمأموم فإنه يكبر ويتأخران بحيث يكون خلفه. واضح المسألة؟ نعم. طيب، وهنا مسألة، وهي أن من دخل وقد رأى شخصين يصليان، فهل الأفضل أن يقدم الإمام أو الأفضل أن يؤخر المأموم؟ الجواب أن هذا يختلف، فقد يتعين تقديم الإمام وقد يتعين تأخير المأموم. فهمتم؟ قد يتعين تقديم الإمام كما لو كان يصليان وخلفهما جدار، هنا يتعين أن يقدم الإمام، وقد يتعين تأخير المأموم كما لو كان يصليان إلى جدار جعله سترة، فهنا المأموم الإمام ما يمكن يتقدم، فحينئذ يتأخر المأموم. فإن تساوي الأمران فالأولى أن يقدم الإمام لأجل أن ينتبه الإمام حتى يرفع صوته بالتكبير، يعني الأولى أن يقدم الإمام وأن يؤخر المأموم. أو يبقى المأموم على ما هو عليه وتقدم الإمام لأجل أن ينبهه على ذلك. ثم هنا مسألة أيضا، من دخل ووجد شخصين يصليان وقلنا أنه يقدم أو يؤخر، فهل الأولى أن يكبر ثم يقدم ويؤخر، أو الأولى أن يقدم أو يؤخر ثم يكبر؟ الثاني، لأجل أن تكون الحركة خارج الصلاة لا في الصلاة، مفهوم؟ يعني لو أتيت ووجدت شخصين يصليان، هل الأولى أن تكبر ثم تقدم الإمام أو تؤخر المأموم، أو الأولى أن تقدمه أو تقدم الإمام وتؤخر المأموم ثم تكبر؟ نقول الثاني أولى، لأنك إذا كبرت ثم قدمت أو أخرت صارت الحركة في الصلاة، صارت الحركة في الصلاة، وإذا قدمت أو أخرت ثم كبرت صارت الحركة خارج الصلاة. وإذا دار الأمر بين أن تكون الحركة داخل الصلاة أو خارج الصلاة فالأولى أن تكون خارج الصلاة. يقول: فإن جاء آخر كبر وتأخر فصف خلفه ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون الموضع ضيقا، وإنما يتأخر من المأموم، لكن هذا قلنا بحسب الحال. قال: فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه، أي لو صف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أخرهما الإمام بيديه، لما روى جابر رضي الله عنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضعت ثم جئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه من المسند. وهذا أيضا على سبيل الاستحباب على القول الراجح، وذلك لأن هذا مجرد فعل فلا يدل على الوجوب. قال: فإن صليا عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، والدليل على الجواز أن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل لا يدل على الوجوب. قال: لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء، موقف لإمام العراة وإمامة النساء. قال: فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم، وذلك لأنه لا موقف للمرأة مع الرجال ولو كانوا من محارمها، المرأة ليس لها موقف مع الرجال إطلاقا. قال: لما روى أنس رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين، فصلى بنا ركعتين. إذن إذا كان هناك امرأة حتى لو كانت زوجة له أو محرما له فإنه لا يجوز أن تصلي مع الرجل بل تكون خلفه. يقول: فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء كالجنائز. قال الفقهاء: كجنائزهم، جنائز يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى المشكل ثم النساء. قال: لما روى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال: هكذا. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي، رواه أبو داود. وهذا أعني هذا الترتيب بين الرجال والصبيان، هذا الترتيب بين الرجال والصبيان هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة أن يعني أنه أن من تقدم وسبق فهو أحق حتى ولو كان صبيا، لكن لو قدر أنهم حضروا جميعا فيقدم الرجال ثم الصبيان، لأن الكبر إيش له أثر. وأما إذا كان هناك سبق بمعنى أن صبيا تقدم فإنه يصف ولا يجوز أن يؤخر عن الصف، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: فإن لم يكن مع الرجال مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه، فإن كان معه صبي وقف عن يمينه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره، فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. متفق عليه. وإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما، وذلك لأن الصبي فرضه إيش؟ نفل، فرضه نفل. قال: كما في حديث ابن مسعود: وجعل الرجل عن يمينه أو جعلهما عن يمينه. ووجه ذلك أن هذا الرجل والصبي لو صفى خلفه صار الرجل منفردا، لأن الصبي لا تصح مصافته على المشهور من المذهب. والقول الثاني: صحة مصافة الصبي، أنها تصح مصافته بشرط أن يكون مميزا، فمن صحت صلاته صحت مصافته. قال: وإن كان في نافلة وقف خلفه. لماذا؟ لأن هذه الصلاة نافلة في حق الصبي وفي حق البالغ. قال: على ما في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. فصل: فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره. وروى وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. وعن علي بن شيبان قال: يقول: فصل: فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لمخالفة ذلك للسنة، لأن السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقفون خلفه كذلك. ويستثنى من ذلك، يعني من مشروعية وقوف المأموم خلف الإمام، يستثنى مسألتان. المسألة الأولى: إمام العراة، قالوا يقف وسطهم وجوبا لأنه أستر. والثاني: إمامة النساء، تقف وسطهن استحبابا. إذن يستثنى مسألتان: مسألة على سبيل الوجوب وهو إمام العراة، ومسألة على سبيل الاستحباب وهي إمامة النساء. وقوله: فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، وإنما لا تصح الصلاة قدام الإمام لأسباب أو لوجوه. أولا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به. وإذا وقف قدامه لم يكن مؤتما به. وثانيا: أن المأموم إذا كان قدام الإمام فإنه يحتاج في الاقتداء به إلى الالتفات خلفه، يحتاج إلى أن يلتفت خلفه، ولا سيما إذا كان صوت الإمام خافتا. وثالثا أيضا: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا من أصحابه صلى أمامه أو قدامه، وليس هو في معنى المنقول. وهذا القول، أعني عدم صحة الصلاة قدام الإمام، هو المشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء. وفي المسألة قول ثان. نعم. وقوله: فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لما تقدم. استثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك، يستثنى على المذهب من عدم صحة الصلاة قدام الإمام، يستثنى ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا تقابل أو تدابر في الكعبة، إذا تقابل أو تدابر في الكعبة. والمسألة الثانية: إذا استدار الصف حول الكعبة والمأموم في الجهة المقابلة للإمام، المأموم في الجهة المقابلة للإمام أي في الجهات الثلاث الباقية، فهذا يكون قدام. والمسألة الثالثة: في شدة الخوف، في شدة الخوف إذا أمكنت المتابعة فيجوز أن يصلي قدام الإمام. إذن يستثنى من عدم صحة الصلاة قدام الإمام على المشهور من المذهب ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا تقابل أو تدابر في الكعبة، والمسألة الثانية إذا استدار الصف حول الكعبة فإن المأموم يكون قدام إيش؟ قدام الإمام. والمسألة الثالثة في شدة الخوف إذا أمكنت المتابعة. والقول بعدم صحة الصلاة قدام الإمام هو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب مالك إلى صحة الصلاة قدام الإمام إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك فإنها تصح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الصلاة قدام الإمام إذا دعت إليها الضرورة كضيق المسجد أو المكان الذي حول المسجد بحيث لا يمكن أن يقتدوا أو أن يصلوا مع الإمام إلا أن يصلوا قدامه فحينئذ تصح الصلاة. وهذا كما تقدم هو مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته. إن وقف الواحد خلف الصف فلا تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول أو خلف الإمام يعني إذا كان وحده أيضا لا تصح صلاته لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه المسألة أعني حكم صلاة المنفرد خلف الصف اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح مطلقا سواء كان هناك عذر أم لم يكن هناك عذر، وهذا مذهب جمهور العلماء. مذهب الجمهور على أن الصلاة خلف أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مطلقا ولو لغير عذر، وحملوا النفي على الكمال. والقول الثاني عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا ولو كان لعذر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فلا تصح حتى لو لم يجد مكانا لا تصح صلاته. والقول الثالث صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر شرعي ككون الصف الذي أمامه كما لو لم يجد مكانا في الصف الذي أمامه، قالوا فحينئذ تصح الصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى أقول الكلام على هذه المسألة وهي صلاة المنفرد خلف الصف، والله أعلم. نعم. إذا إيش؟ يؤخر من؟ أي؟ أي؟ من وراء من الخلف؟ أي؟ ولذلك في حديث ابن عباس فأدارني من ورائه. نعم. ليس في الأصل إيش؟ إيه هذا كثير، هذا جواز الحركة لمصلحة الصلاة. شو دل؟ لا لا ما يدل، لأن الحركة قد تكون لأمر ليس واجبا، الحركة في الصلاة إذا كان هناك حاجة. ولذلك في أمامة بن زينب كان يحملها في صلاته إذا سجد وضعها، وهذه حركة ليست ضرورة، لو كان هناك ضرورة لكان مثلا يجعلها عند أحد ويصلي،